في عقد فاضل كان الثاني الموضعين اللي هو شافهم هم يعتبروا مكررين مع اللي عطاهم الشيخ سعيد. فهو دلوقتي المواضع دي كلها يعني ما تزيدش حسب ال 5 مواضع. طبعا 5 مواضع في سنن ابو داود كلها مش مناسبة مع كلام الخطابي انه الحديث الحسن بيستعمله يعني الفقهاء ويستدل به العلماء. اللهم إلا إذا كان الشيخ الخطابي بناء على أنه هو ما بيشرحش كل الأحاديث فيبقى فات أحاديث ما تعرضش لها مع أنها تدخل في نطاق الأمثلة اللي هو حكم عليها، بمعنى أن احنا لقيناه مثلا هنا بيحسن أو بيقول أو بيرادف ما بين حسن وما بين لا بأس به، ودي تحل القضية اللي كانوا بيقولوا فيها المشايخ نتحدى أي حد يجيب دليل على أن الصدوق حديثه حسن. فطبعا الخطابي بيستعمل حسن ويستعمل لا بأس به على شيء واحد، وهو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ودي تدل على أنه لفظ لا بأس به هي من مرتبة الحسن. ناهيك بقى عن أنه ابن أبي حاتم نفسه قايل عليها أن هي محتج بيها، لكن ما سماش الاحتجاج ده حسن. فاللي هو ممكن ان احنا نكتشف بيه ما ينطبق عليه ضابط الحسن عند الخطابي من خلال سنن ابي داود ان احنا ناخد الاسانيد دي وبناء على الحواسب نقدر نجيب المواضع اللي هو نفسه لم يتعرض لشرحها وبالتالي لم يحكم عليها. فهو على الحاجات اللي هو الشيخ سعيد حاططها لي بيضة كده يبقى متطابق مع الإمام الذهبي. الإمام الذهبي في الموقظة قال إن أعلى درجات الحسن محمد بن إسحاق عن إبراهيم التيمي، وسألت أنا شيخنا الشيخ عبد الفتاح إنه هو ما حددش الصحابي، يعني هو قال محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، فقلت له طب الصحابي مين؟ قال لي يصدق على أي صحابي، لأن الصحابة أصلا ما فهمش إشكال. فلو مسكنا احنا المقطع ده اللي هو محمد بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن صحابي ما نقدر نطلع مثلا ما في سنن أبي داود بهذا الطريق، مع شرط أنه ما يكونش فيه تحت محمد بن إسحاق راوي ضعيف، لأنه إذا كان تحت ابن إسحاق لغاية ما نوصل للإمام أبو داود راوي ضعيف يبقى مش هنقدر إحنا أصلاً نحسن بقية الإسناد. أيضاً الذهبي قال اللي هم أعلى درجات الحسن دول محمد بن إسحاق عن إبراهيم التيمي ولا ألش الصحابة، وقال أيضاً عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفي واحد رابع أنا لا أذكره الآن. فلو بناء على اللي موجود هنا لو مسكنا احنا محمد بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أي صحابي وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأمكن أن نعرف كم حديثا في سنن أبي داود يرى الإمام الخطابي أنه ينطبق عليهم تعريف الحسن الذي صرح به في بداية الشرح. وزي ما بقول لحضراتكم على هذا يبقى فيه يعني تطابق مع كلام الإمام الذهبي في الموقظة، والشيخ السيوطي نقلوا عنه في التدريب. وكده يبقى احنا نقدر نقول ان مراتب الجرح والتعديل لما بنقراها احنا في الكتب بنلاقي ان هم كلهم اللي بيحسنوا واللي ما بيحسنوش ما يدخلوش الحسن فيها. ولا يدخلوا ابن عمرو، هم في المراتب ما يدخلوش لا ده ولا ده. ده هو اللي دخل محمد ابن عمرو ابن الصلاح، وقعدنا من بعد ابن الصلاح هو 1743 لحد الإمام العراقي لما قال يا ناس المثال اللي جابه ابن الصلاح واخده من الترمذي. إن حد قبل منهم يتجرأ ويقول ده واخده من الترمذي ما حصلش. ليه؟ لأن هم بياخدوا المصطلح على إنه معزول تماماً عن التطبيق. ولو أنهم يعني لاحظوا حكاية التطبيق كانش حصل إنه مثلاً واحد أستاذ كبير وبيناقش رسالة ماجستير، وساعتها كانت رسائل الماجستير دي في الرياض عبارة عن فاكهة الصيف في الشتاء، يجتمع لها الناس ورسالة ماجستير بتتناقش. الكلام ده سنة 78 ميلادي، بقى لغاية 10 سنين في الفترة دي. فكان مسألة وجود رسالة دكتوراه أو ماجستير في الحديث سواء من أول المدينة المنورة لغاية ما توصل أنت للرياض، ما كانش فيه بعد الرياض، ما كانتش الكليات التانية فيها دراسات عليا، يعني كانوا يجمعون لنا في الرياض كل من سيدرس مرحلة الماجستير أو الدكتوراه من جميع الفروع اللي تتبع جامعة الإمام سواء في الأحساء أو في المدينة أو في أبها أو في بريدة. وهي دي اللي خلتني يعني أدرس الشيخ سلمان العودة وقت ما كان لسه طالب، يعني ما كانش بلغت شهرته بحيث واحد جهلات لا يذكر بجانبه. فطبعا كانت كده. فلذلك لما قال الشيخ لا أنا أتحدى أي واحد يجيب لي، كان معناه أنه بيتحدى المملكة كلها. ليه؟ لأن إحنا كنا على سرة القعدة. وفعلا الولد ساعده فأنه هو ما حولوش على مرجع. فلما جيت أنا أقول له يا فلان إن الصدوق حديثه حسن في التدريب في المكان الفلاني، فقال يا سيدي ما هواش في المراتب، هو عايزه يا يبقى في المراتب يا ما يبقاش. طيب هات انت يا مولانا مثال في التيسير. لما جاب التيسير ما قدرش يجيب مثال الا محمد بن عمرو بن علقمة، ثم قال وهو حديثه كذا لانه صدوق. طب ليه؟ قال لك لان الصدوق حلال لي ان احسن له. ايضا اخونا الشيخ نور عتر وهو كاتب في منهج النقد وكذا، وان الصدوق لا. فلما جاء في حوامشه اللي في شرح العلل، إن كان حد فيكم بيقراها إن شاء الله بالشبر، لأن في قراءة بالشبر يا مولانا، اللي يقراها بالشبر يلاقي إنه في حوامشه برضه يحسن حديث الصدوق. وده كله ناتج من أن ما بنربطش ما بين القاعدة وما بين التطبيق. فأجي الخطاب هو الراجل يعتبر إنه الناس دول محمد بن إسحاق وعمر بن شعيب ممن يحسن لهم أيضا الترمذي. واحد بقى يعني كده ظاهري زي حالاتي، يقول الله طب ما احنا بنلاقي في جامع الترمذي الجماعة دول والترمذي بيصحح له. نقول له يا عمي إذا لقيته صحح لهم يبقى بمجموع الطرق، يبقى بإيه؟ بمجموع الطرق. بس عليك إنك أنت تدرس هتلاقي إنه بمجموع الطرق، ويبقى هو الراجل ماشي على الأصل إنه يحسن لابن إسحاق ولعمر بن شعيب، إلا أنه إذا جاء ما يجبره أو يرقيه فهو يصحح له. بس ده يعني الايه، مش عايزين بقى نقلب الموضوع كله، لكن هو مقصود او يعني مرجو. احنا بنشكر الشيخ سعيد جزاه الله خير، وان شاء الله يعني دي تشجع اذا احتجنا شيء للتطبيق ورجونا احدا انه هو يعني ايه يعمل الحركه بتاع الشيخ سعيد دي. المكان بقى اللي احنا ابتدينا من النهاردة في شرح الألفية اللي هو في 82. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: فإن يقل حيث تقرر أن الحسن لا يشترط في ثاني قسميه ثقة رواته ولا اتصال سنده. يعني إذا اعترض علينا أو قال قائل فالجواب كذا. والشيخ العيني في شرحه لعبدة القاري يعمل مبحث لهذا، فإن قيل كذا قلنا كذا، فإن قيل يذكر يعني الأسئلة التي توجه في شرح الحديث ثم يجيب عليه. واكتفي في عاضده بكونه مثله، مع أن كل منهما بانفراده ضعيف لا تقوم به الحجة. أيوة، ففي ناس زي الإمام ابن حزم رحمة الله عليه يقول لك إن إزاي أنتوا تخلوا الضعيف يقوي الضعيف اللي زيه، ده إذا روى الحديث ضعيف ثم تابعه ضعيف فلا يزيد الحديث إلا ضعفا. طبعا دي قضية عقلية ما هيش قضية اصطلاحية، ولذلك أيضا الرد عليه رد عقلي، يقولون لا، إنه لا يلزم أن يكون اثنين ضعاف يزيدوا بعض ضعف، لا، المثل العربي ضعيفان يغلبان قويا. فلذلك القول بأن الضعيف لا يزيد الضعيف إلا ضعفا هو كلام عقلي، ما هوش كلام اصطلاحي. وحتى لو لجأنا إلى العقل فالعقل أيضا يقول إنه قد يكون الضعيفين يغلبان قويا. والراجل اللي هو الشاعر العربي اللي قال كونوا جميعا يا بنية، ها؟ أيوة، إن تقبل جماع إذا اجتمعنا تكسرا. أيوة، يعني إيه، حتى الأمر العقلي برضو يفيد إن الضعيفان يقويان بعضهما البعض، وأنه كلام الشيخ ابن حجر. وأيضا الشيخ أحمد شاكر دلوقتي هيجي يقول كده برضو، إن الشديد الضعف إذا روى معاه شديد الضعف ما يقويش، وأن السيوطي غلطان إن هو قال الكلام ده. فبرضو إيه، الكلام ده مش اصطلاحي. كما قلنا إن الضعيفان يغلبان قويا، فكذلك لماذا لا يكون الثلاثة اللي هم شديدين الضعف يصير بمجموعهما يساوي واحد ضعيف؟ وأن ما دام أنت يا شيخ شاكر رحمة الله عليه قبل إنه الحسن لغيره بروايتين ضعيفين يتقويان، فمن لازمك إنك أنت تقبل إن ثلاثة شديدين الضعف يبقوا بمنزلة الضعيف. ما دام مبدأ التقوية في الضعف أنت تقره، من المسلم به أو الذي يلزمك أنك تقر هذا. لكن طبعا الشيخ شاكر رحمة الله عليه، وأنا لما تعلمت في الكلية كانوا يقولوا كده، أن الضعيف جدا لا يكبر ولا ينجبر. وما بنيجي دلوقتي نحيي الموضوع ده في الدراسة ولا في الرسائل، يقوموا إخواننا الأفاضل اللي هم دفعتي يعني ومن بعدها، لأن احنا طبعا باللقى احنا بندرس واللي بيدرس بيشيل ولا يسألش، وأيضا ما بيحاولش هو يوسع معلوماته. عشان تبقوا عارفين يعني احنا بندرس داخل قاعة الدراسة، اللي موجود قدامنا بيبقى يتمنى ان احنا نقلل مش ان احنا نوسع، عشان يطلع يعرف الحكاية دي دينا، يقول لك لا دينا دي سيبنا منها دلوقتي. لو تجيب 10 أسئلة وتقول هيجي منهم 5 في الامتحان، يا سلام يشيلوك على الأعناق. ليه؟ لأنك أضليتهم وهم يحبون الضلالة، ما يحبوش الهدى. لكن تيجي تفتح باب تاني، يجيني الولد والله لما درست يقول لي الكتاب ده اللي أنا اشتريته هيجي منه الامتحان ولا لا؟ أقول له أيوه هيجي منه. يقول طب الكلام اللي أنت بتقوله ده لازمته إيه؟ يبقى الشيطان نجح ولا إحنا اللي نجحنا؟ نجح، ونجح فيه في عقر من يعني الصفوة، يعني هو حالف لأضلنه وإحنا نقول له حاضر، مش نقول له لا اخسأ إحنا عايزين، لا يقول لك لا حاضر تفضل يا عم الشيخ سعيد. فهو بيقول لك بقى دلوقتي إذا قلنا، إذا اتفقنا الآن إن الحسن لغيره هو رواية ضعيفان يقوي بعضهم بعضا، فكيف يحتج بالضعيف مع اشتراطهم أو جمهورهم الثقة في القبول؟ هي دي كان الاستشكال، وهو ده اللي استشكل الناس، أن الترمذي يسمي ما هذا حاله حسنا، إنه ما دام دول 2 ضعاف أنت تسميهم حسن إزاي وترتب عليهم الاحتجاج؟ دي أقوى ما توجه إلى تسمية الإمام الترمذي للحديث المروي بطريقين ضعيفين حسنا. ولذلك هو اهتم إنه هو يعمل له تعريف في آخر الكتاب، على أساس إنه يقول يا ناس إحنا يعني اخترنا هذا التعريف وهذا المصطلح بهذا الضابط، لأن الأحاديث المحتج بها في أحاديث الأحكام، هو قال الحكاية دي بعد ما ألف الجامع الترمذي كله، يعني هو ما حطش الحكاية دي في أول الجامع، لا ده حطها في الآخر. وهو الإمام الترمذي اللي يقراه منكم لا قدر الله، يعني طبعا أنا بقول لا قدر الله لأني عارف كذا، إن الزهد ما بيجيش إلا في كده. تقول له واحد أنت قريت الترمذي يقول والله بس، فقبل ما يقول لك الجواب أنت عرفت، ما دام بدأ بالحلف بالله تعرف إنه ما قراش. فلو قريت أنت الترمذي تجد أنه يربط بين الأحاديث التي أودعها في كتابه وبين عمل المسلمين بها. وأحيانا يقول إن الحديث ده غريب أو بمعنى كلمة ضعيف، والعمل عليه عند كثير من العلماء. فلذلك هو بعد ما عمله وقال إن العمل عليه، حط التعريف اللي هو في الآخر ده. اللي ألجأوا إلى هذا هو ما وجده من أن سلفه من الأمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات. ولذلك في الآخر قال إن جميع ما ذكرته معمول به إلا أربعة أحاديث. فده اللي خلاه يهتم بأن يعرف الحسن لكي يبين أن العمل بالأحاديث الضعيفة اللي هو قواها بالطريقين في الأحكام وفي العبادات هو الذي جعله يخلص بهذه القاعدة، مش هو عمل قاعدة نظرية بعيدة عن التطبيق، لا. وقال أنا لما وجدت الناس دول إن هم بيحتجوا بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، أو كذلك يكون عندهم في الموضوع حديثين كلاهما ضعيف، إذن الإصطلاح أنا أقترحه، وإذا وافقني عليه أهل العلم يبقى ماشي. هو فعلا بيقول الترمذي عرضت كتابي هذا لما فرغت منه على أهل الحجاز وعلى أهل أظن البلد اللي هو عمله فيها وعلى أظن أهل بغداد، يعني ثلاث أربع بلاد كده، فاستحسنوه ورضوا به. ولو أنهم يعني خالفوه وهم أهل علم طبعا، هو ما عرضوش على ناس سمكرية، لا، يعني عرضوا على ناس أهل علم وأيضا أهل تقى فوافقوه عليه، وبناء عليه هو اعتمد صنيعه هذا. فضل مولانا. فقل إنه لا مانع منه إذا كان الحديث من الموصوف رواته واحد فأكثر بسوء حفظ، أيوة، أو اختلاط أو تدليس مع كونهم من أهل الصدق والديانة. أيوة طبعا، حكاية الصدق والديانة هي الأساس، وهي يعبر بها في الكتب عموما بأن هي العدالة التي لا يعارضها شيء. ولما يقولوا أهل الصدق والديانة تقرأ أنت في الكتب تلاقي ينسبوا لبعض الرواة حاجات تعتبر من خوارم العدالة أو تعتبر من المعاصي، ويقولوا إن هو الحاجات دي مدام ما خلتوش يستحل الكذب أو يثبت عليه الكذب يبقى هي معاصي خارجة عن باب الرواية. زي الراجل اللي هو في ترجمته إن هو كان كل ما يوزن حاجة يرجح في الميزان، يعني لما يجي يشتري حاجة يحرص على إن يكون الميزان طب شوي، مع إنه ربنا قال ويله للمطففين. فهو طبع الآدمي دائما يعني داخل فيه حكاية الأبلسة إنه يطمع في الزيادة. فكتبوا في ترجمة الراوي أنت مش عايز تروى عنه ليه؟ قال ده هو لما بيشتري بيرجح في الميزان. فالعلماء قالوا والله الرجوع في الميزان لا شك انه معصية، ما نقدرش يعني نكون بجحين نقول ما فيش حاجة كده، الناس كلها هتقول انتوا ناس ضلالية. نقول والله هو معصية ما فيش كلام، لكنه لا يدخل في باب الرواية. إنما إحنا اللي يدخل باب الرواية ويتعبنا هو مسألة عدم الصدق. حتى في أحاديث الناس كما سيأتي نقول، من عرف بأنه يكذب في حديث الناس فهو متهم في رواية حديث سيدنا رسول الله. تفضل مولانا. التدليس يرد الراوي عن الرواية، يعني هو عيب في الراوي. هو عيب لا هو عيب في بعض الرواه دون بعض على التقسيم اللي هو عمله الشيخ ابن حجر على خمس أنواع، على خمس أنواع، يكون مقترن بشيء آخر يخليه ما يؤثرش أو بشيء آخر يخليه يؤثر. ولذلك يقولون إن التدليس مجردا ليس بقادر، لكن إحنا أيضا لا نستعمله مجرد، إحنا دائما نستعمله مع قرينة أخرى. تفضل يا شيخ. فذاك يجبر بكونه أي المتن من غير وجه يذكر، ويكون العضد الذي لا ينحط عن الأصلي معه كافيا مع الخدش فيه بما تقدم قريبا. قال والله إحنا بنقول إن سوء الحفظ مثلا إذا جمعه واحد تاني سيء الحفظ فممكن إن هما مجموعهما يجعل شبهة سوء الحفظ أبعد من لو كان واحد لوحده. والظاهر في اشتراطه التعدد الذي قد لا ينافيه ما سيجيء عن الشافعي في المرسل. والظاهر إيه بقى؟ والظاهر في اشتراط التعدد. اشتراط، خلي بالك من التعدد اهي. التعدد ده يتقلب بعد كده في كتب كتيرة إلى الكسرة. فإحنا دلوقتي وإحنا على أرض صلبة الأصل في الجبر هو التعدد وليس الكسرة، لكن هتقرأ في كتب المصطلح كسرة كسرة، وابن حجر يقول في النزهة كسرة، ويقول في التطبيقات كسرة، تقول له يا عم إحنا داخلين معاك على التعدد وإنت قلت في مبحث المصطلح إن زي ما شيخي قال التعدد يبقى التعدد. كلهم يستعملوا أحياناً كلمة الكسرة، فلا تأخذ هذه الكلمة في كلامهم على أنها إذا لم تتحقق فلا تنطبق القاعدة. لا، هو بيبقى الكسرة لمجرد التأكيد فقط، لكن اتنين اللي هو التعدد اللي احنا ماشيين عليه هي الأصل، وما زاد عن الاثنين اللي هو التعدد هو مجرد التأكيد فقط. الظاهر في اشتراطه التعدد الذي قد لا ينافيه ما سيجيء عن الشافعي في المرسل قريبا لاشتراطه ما ينجبر به التفرد، وإنما انجبر لاكتسابه من الهيئة المجموعة قوة كما في أفراد المتواتر. حكاية أفراد المتواتر دي ماشي، بس في كلام يعني بيذكر زيادة على كلمة أفراد المتواتر إنه لا تشترط فيه العدالة، وده مش صحيح. المتواتر اللي احنا بنخليه يتحول من أحد لمتواتر شرطه الثقة في الأحكام الشرعية، لكن المتواتر الذي لا تشترط فيه العدالة هو أخبار الناس، ولذلك أما جاي يمثلوه يقول لك زي أخبار وجود بغداد. بغداد موجودة يا عم، إيه دخلنا إحنا ببغداد؟ اعقلوا شوية. ما أنش عارف لغاية الآن لماذا يعني تاه هذا الشرط، شرط أنه أفراد المتواتر لابد أن تكون كل فرد منها متحقق فيه الثقة. ما عرفش لي هو طبعا في الآخر خالص، أو زي ما قلت لكم قبل كده الزركشي قال إن هناك فلان الفلاني قال لابد من عدالة الأفراد بس، لكن تقرأ تلاقي ما فيش الموضوع ده ظاهر في الكلام، لكن تيجي يقول لك أحاديث الشفاعة متواترة. الله، يعني أفراد الشفاعة دي ما اشترطتش فيها الثقة يا شيخ يا عراقي؟ يقول لك أهو. فلذلك أما تقرأ الكلام يعني تبقى واخده أنت باعتبارات تمنع أنك أنت تأخذ كل الكلام مسلما. يعني الشيخ العراقي قلت لكم أنا في موضع أنه تعدد أفراد المتواتر لا تشترط في أفراده العدالة، أما يجي في أحاديث الشفاعة في طرح التسليم يقول أحاديث الشفاعة متواترة. طب هل كل فرد من أفراد أحاديث الشفاعة مش اشترطنا فيه العدالة؟ لماذا لا يكون فكرك أو مراعاتك للقاعدة مع التطبيق متسقة؟ يقول لك في حاجات الناس لو عارفاها ما ننبهش عليها. لا، لأن دي بتوجد لنا إشكالات احنا الان في غنى عن وجودها. تفضل يا مولانا. حكاية المرسل ان الشافعي بيقول المرسل لو عضده مرسل اخر وما فيش بينهم يعني من طريق اخر يبقى الاثنين يتقويان. طب يتقوي ازاي اذا كان ده منقطع وده منقطع؟ قال لك ان كونهم كل واحد من جهه يقوي ان هذين المنقطعين لم يتفقا على امر واحد فيقوي بعضهم. فيقول اذا كان المرسل المنقطع الشافعي بيقويه بمرسل زيه بشرط انه يكونوا الطريقين ما فيش بينهم مدار او ما فيش بينهم يعني ده طريق منفصل تماما وده طريق منفصل، فما بالك لو جبنا لك احنا اثنين متصلين الاسناد وفيهم راوي ضعيف، مش يبقوا اهون حالا من المرسل؟ فإن اعترض أحد نقول له والله أنت شافعي، روح بقى لإمامك اللي أنت يعني متبع فروعه لأنه يطبق هذه القاعدة في الفروع التي تتعبد بها. طالما وافقت يبقى يلزمك أن توافق على انجبار الضعيف بضعيف حتى يحتج به. كما في افراد المتواتر والصحيح لغيره الاتي قريبا. طبعا هيجي بقى الصحيح لغيره الاتي قريبا، وحكايه الصحيح لغيره دي اللي هو مثل بيها اذا خدنا بمنطوق الكلمه يبقى معناها ان الضعيف يرتقي للصحيح لغيره. اذا قلنا لا ده هو قصده انه كالصحيح من حيث انه بينجبر بطريقين، يبقى الكلمه هنا محتمله. نحتاج لكي نطبق او نرجح احد الامرين بما صنع الائمه في التصحيح. فاذا وجدنا الائمه الذين يعتدوا باحكامهم أنهم يصححون الحديث إذا كان له طريق ضعيف وعضده طريق الثقة، يبقى نجعل الكلمة دي اللي هنا من ضمن أدلة إن الضعيف يرتقي للصحيح كما يرتقي الضعيف مع الضعيف إلى الحسن. وهذا هو الحاصل الموجود في كتب الأئمة الذين صححوا الأحاديث، أنهم يصححون للضعيف بمتابعة الثقة ويصححون للضعيف يحسنون للضعيف بمتابعة الضعيف مثله أو الصدوق، وعلى ذلك تطبيقاتهم إذا أنت تتبعتها تجدها يعني على هذا متسقة ليس فيها ما يقدح، مع مراعاة أنه الأحكام على الرواة تتفاوت. تفضل يا مولانا. وايضا فالحكم على الطريق الاولى بالضعف انما هو لاجل الاحتمال المستوي الطرفين في سيء الحال. خلي بالك من استواء الطرفين دي، لان كتب الاصول اللي يراها يبحثوا هم في حكايه الضبط دي عشان الشهاده، فيقول لك ان احنا عندنا الضبط نسب متفاوته، عندنا خطا نادر وده ما يضرش لأنه لا يعصم من الخطأ أحد، ده لا يمنع التوثيق، من كان نادر الخطأ يعني ثقة وله مواضع أخطأ فيها كما في كتب العلل لا تنزع عنه التوثيق التام. بعدين خطأ قليل يعني مثلا قول 20% من أول النادر لغاية 20%، قال ده خطأ قليل، ده ينزل الثقة إلى الصدوق أو الذي لا بأس به حسب تطبيقات العلماء. وإن كان منطوق الصدوق ومنطوق الذي لا بأس به ليس فيهما إشارة لإيه؟ لمسألة الخطأ أو التضعيف. فبحث بقى الفقهاء انه طيب افرض انه خطأ مش 20% ولكن 50. اللي هو هو بيتكلم عليه هنا، اللي هو بيقول فيه ايه؟ مستوى الطرفين. استوى الطرفين، يعني خطأه يساوي صوابه. يقول لك طب وانت هتعرف ازاي؟ قال احنا نعرف بالشواهد اللي ثبتت في كلام العلماء فيه، او بان احنا وصلنا من احاديثه ما يمكننا ان نعرف ان هذا الخطأ مساوي للصواب الذي عنده. يعني مش هنحكم بالتساوي جزافا، لابد ان يوجد لنا قرائن تدل على التساوي. فقالوا اذا وجد التساوي فاحنا من باب الاحتياط نعتبره انه سوء حفظ حتى لا ندخل شيئا من مروياته في الاحتجاج به بمفرده في امر الدين، وامر الدين يحتاج الى الاحتياط. والذي نص على مسألة التساوي دي حسب ما قرأت أنا في كتب كثيرة، واحد من علماء الأصول الأحناف له كتاب مطبوع اسمه بذل النظر، وهو الذي نص على التقسيمات دي. وللأسف بقى أن كتب المصطلح لما تقول كده فهم أنك أنت قاري الكتاب، فما يقول لكش. وانت برضو تاخد البرشامة انت ما انتش عارف هو اصطلاحهم ولا لا. وده سببه انك مثلا اختصيت في الحديث، لكن تقرا جنبه حاجه تكون ما بقيه الخلفيه. لسه دلوقتي هنيجي قلنا اللي ما يتعلمش اللغه العربيه يقع في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم دون ان يدري، فيبقى يروح لسيبويه يقول له اعمل معروف علمنا شوية منك كده، بدل ما كل شوية الصلاة اللي عملناهم يروحوا في داهية بسبب الخطأ في النحو. الكسائي لما دخل السوق، طبعا البياعين فضلت خيرك دلوقتي احنا جايين من العتبة، يا سلام كلهم ينطقوا بالقراءات العشر. فالكسائي لما دخل ولقيهم بيغلطوا في اللغة العربية قال وعجبا أيلحنون ويكسبون، يعني عايز انهم ما دام بيغلطوا في العربية يقطع رزقه. انت تعال شوف بقى دلوقتي، تعال شوف بقى دلوقتي الدنيا بقت ازاي تقارن بين ما هو كائن وبين ما نحن عليه. تلاقي العملية يعني ضايعة خالص ان لم يسعنا عفو الله سبحانه وتعالى. فلذلك صاحب البذل ده قال انه اذا قل الضبط او تساوى فيحكم بايه؟ بضعف الضبط. اول بقى ما يزيد عن النص يبقى غلب خطاؤه صوابا. ودي اللي تكفل بها ابن حبان. تقرا الثلاث مجلدات دول على الريق تلاقيه يقول لك كده انه هو غلب خطاؤه صوابه فهو متروك او فاستحق الترك. وسواء ما يقولش غلبة دي يقول كسر، فتعرف انت ان هو قصده الكسرة الغالبة. فالكسرة نوعان، كسرة في حد ذاتها وكسرة غالبة. فالامام وكيع انا محتفظ بترجمته لان في ترجمته انه اخطأ في 500 حديث. فيقول لك ده 500 دي تضيع أجدع واحد. قال لك لا ما ضرتش وكيع، لأنها وإن كانت كثيرة في حد ذاتها لكنها تعتبر نادرة بالنسبة لما كان يحفظه وكيع من الروايات. فالكثرة الغالبة هي اللي تبقى فحش، وهي اللي تبقى شدة ضعف، وهي اللي تبقى غلبة، وهي اللي تبقى ترك. يا إما إن هو يصرح بالفحش، يا إما يصرح بالكسرة ويرتب عليها الترك. وإنت تقرأ بس كده لجزء من ابن حبان هتتعود إنت على الحكاية دي. وتعرف ان هم هنا في كتب المصطلح دي غشين منه، بس ما يقولش، ما كانش يقول اعتمادا على انك انت قاعد قدامه وانت قاري لك 7-8 كتب. اما كونك لسه جاي زي حالات ميه وجاي تدرس من اول وجرح وتعديل، يبقى هتقعد باستمرار وانت تايه، لا انت اللي قادر تسال الشيخ اللي هو بيجي ساعه بالعافيه عشان يرفع عنك هذا كده، ولا انت قادر ايضا كتب المصطلح دي تهضمها. يقول لك انت اللي غلطان، انت اقرا لك شويه عند الجماعه بتوع بذل النظر دول كتب الاصول، هم اللي يظبطوا. ما تقراش خلاص هنعمل ايه بقى، لست عليهم بمسيطر. فحكايه بقى اللي هو لما يقول كده تساويهما، هو جايبها من بتوع الاصول. طب نعرف تساويهما بماذا؟ بما نقراه في حال الراوي وما نستقرئه من النظر في مروياته. والحقيقه دلوقتي الحواسب بقت بتساعد بدرجه يعني غير قليله على هذه المساله. فممكن، وايضا تقول طب ما انا ممكن اقول انه تساوى واطلع اني غلطان. طب ما هو ده اللي حصل مع الائمه القدامى، ان هم كانوا بيحكموا بناء على ما يعرفون ويقولوا لا نعرفه الا كذا، ثم بعدين يكتشفوا ان الحكم اللي هم قالوا عليه ده مش هو الصواب، فيبقى لهم اجر الاجتهاد. وانت اذا استدركت عليهم ما فيش اشكال. يقول لك طب انا استدرك ليه؟ ما انا احطها في رقبتهم وامشي. واحد مخانق فينا الاسبوع اللي فات، ازاي انتم ما تطبقوش احكام الحافظ ابن حجر في التقريب؟ يا عم احنا بنلاقيها مخالفه لاحكامه هو نفسه. يقول لا لا، ابن حجر امامه وانا كده. قلت له يا مولانا انت لا تقصد امامه ابن حجر، انت تقصد ان تقول اني لن اقرا الا التقريب ومشوني عليه. فانت ما تعملش الشبهه دي امام الطلاب علشان خاطر ما يطلعوش نسخه مننا وبعد كده احنا نبقى آثمين امام الله تعالى. فبرضه واصل، وده راجل استاذ. قلت له خلاص خلي ده رايك لك، لكن انا شخصيا اختلف معاك، والطالب انا اللي قلت له اعمل كده عشان نحسم بقى القضيه، واللي عمله ده مش غلط، ده صح. انما بقى هنمسك نخانق في كل واحد؟ ما بيمشي ما يمشيش. المفروض احنا كأهل علم نبقى اقل الناس لجاجا، لكن هو ما تركليش فرصه. يا يكتسح بزعم انه بيحترم ابن حجر، يا اما احنا نلخبط الشباب اللي هم دلوقتي طالعين مش عايزينهم يبقى نسخه مننا احنا. احنا اشتغلنا والله يا اخواننا على رواد التهذيب ده على الخلاصه، ان كان حد فيكم شافها، مجلد واحد. شوف التهذيب 12، صاحب الخلاصه ده عمله في مجلد واحد، هو ده اللي شغلونا عليه. أنا لما مسكته كده، يا أخوانا معقولة الكتب دي كلها الرواة اللي فيها في مجلد واحد؟ قال لك آه ده كلمة ونص، يجيب له كلمتين. ولذلك تدريس الكتاب خد ساعتين خلاص وقفلنا، انتهت دراسة الأسانيد على كده. ليه؟ لأنه قال لك اللي إيه تضعيف وتوثيق، خد التوثيق وسيب التضعيف. اللي إيه التضعيف، خد كلمتين من التضعيف وسيب الباقي. خلاص دول انا اقدر اعملهم وخلاص ومشينا على كده. وممكن طبعا يكونوا اللي قالوا لنا كده ناس قالت لهم قبلينا، يعني ما نقدرش نقول، لانهم كانوا ناس افاضل. دلوقتي ما تعملش كده، لان الكتب كلها اتفتحت دلوقتي وبقت الناس بتغلط بعضيها وبقت المساله مساله دين، فاحنا لا نحجب الحقيقة ونستغفر الله عما مضى. قول يا عم الشيخ. إنما هو لأجل الاحتمال المستوي الطرفين في سيء الحفظ مثلا. مستوي الطرفين اللي هو قالوا إن ده استوى خطأ وصواب، زي الراجل اللي هو ابن حبان حطه في الثقات وقالوا ملوش إلا حديثين، وهو قال ابن حبان يخطئ. فقال طب يا عم الحاج ده راجل ملوش إلا حديثين، لما يخطئ مش معقول هيخطئ في نص حديث. هيخطأ في حديث يبقى يسوي نص حصيرته تحطه في الثقات لي، ما هو كده ما استوى خطأ وصوابه حديثين وأخطأ في واحد فاضلوش إلا واحد، فتحطه بقى في الثقات لي. ما هم بيقولوا إذا استوى الطرفان نرجح سوء الحفظ حياطة في أمر الدين. فحكاية التساوى دي أنا أرجوكم تقروا في كتب الأصول، وخاصة بذل النظر. وطبعاً الكتاب يمكن يكون قليل كده، لكن هو من أصول الفقه للأحناف، وأيضاً قليل اللي بيقرأ أصول الأحناف إلا إذا كان يعني مذهبه حنفي، وقد يفترق علماءهم في بعض الجزئيات، يعني مش كل الحاجات مخالفين فيها، لا. في مثل هذا الموضع أنا ما لقيتش في الموضع ده بعد ما قريت البحر الذي يزخر والمحصول للرازي والمستصفى للغزالي إن يجيبوا الحتة بتاعت استواء الخطأ والصواب ده، وهل اللي تعادلوا يبقى زي تعادلوا الكرة ولا لا، ما حدش قاله للراجل ده، وهو من المتقدمين في القرن الخامس أو كده. فضل يا مولانا، تفضل يا حبيبي، تفضل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله. قال: إنما هو لأجل الاحتمال المستوي الطرفين في سيء الحفظ مثلا هل ضبط أم لا، فبالرواية الأخرى غلب على الظن أنه ضبط على ما تقرر كل ذلك قريبا عند تعريف الترمذي. لأن احنا قلنا الطريقين هيقوي بعضهم بعضا. لحد كده خلاص احنا غادرنا الآن الحسن لغيره والحسن لذاته. هيدخل بقى في موضوع انه الضعف إذا اشتد ماذا سيكون حكم تعدد طرق الحديث، وما هو التفريق بين الضعف العادي وبين الضعف الشديد. هنا في كتب المصطلح الموضع ده ما انضبطش، لم ينضبط في كلامهم، ولذلك احنا هنقراه على ما هو عليه، ثم بعدين اقول لحضراتكم اللي انا يعني تيسر لي على اساس اننا نخرج بنتيجة تفسر لماذا وجدت الكتب هكذا، ولماذا اختلفت من كتاب لآخر في هذا الموضوع. فتقول كده يا سيدي: وإن يكن ضعف الحديث لكاذب في راويه. خلي بالك بقى، إن يكن إحنا خارجين من الحسن دلوقتي، إن شرطه ألا يكون الراوي متهم، فاكرين؟ نعم. هو دلوقتي أصبح المتهم ليس داخلا فيما سبق، فمفروض إنه ننتقل إلى إذا كان متهما فماذا يكون الحال. إذا بينا لأن العراقي وهو إمام عظيم كويس في الألفية يروح ناطط على الكذب على طول، تبا مولانا أنت لما ذكرت لنا مشكورا مراتب الجرح فرقت تفريق ظاهر أنت وغيرك بين مرتبة المتهم وبين مرتبة الكذاب، فكيف تشترط في الحسن انتفاء التهمة ثم هنا تروح نائل انت على الكذب مرة واحدة، ثم تجعل الكذب من أسباب الضعف؟ قال ايه امال ايه، مش هم قالوا في المصطلح ان الكذب الحديث الموضوع هو شر الضعيف؟ قال لا، احنا من الان اهو ما عادش نقول الكلمه دي، ما ينفعش تعريف الحديث الموضوع بان هو شر الضعيف. ويجب التفريق التام كما فرقنا في مراتب الجرح بين المتهم بالكذب اللي هو حديثه شديد الضعف، وفاحش الخطأ اللي هو غلب خطأ صوابه، وبين الكاذب صراحة. لأن الكاذب ده لما نقول عليه إنه ضعيف يبقى هنخش في مسألة وصلنا للاحتجاج بالحديث الموضوع، لأن كل اللي فيها إنه هو شر الضعيف بس. فهذه العبارة اللي جت في كتب المصطلح هي عبارة ليست في محلها وليست متطابقة مع تقسيمهم لمراتب الجرح وتقريرهم فيها أن المتهم مرتبة والكاذب كذبا صريحا مرتبة، وأننا نحكم على حديث المتهم بأنه ضعيف جدا ونحكم على حديث الكاذب إذا انفرد به بأنه حديث موضوع ومكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت يا شيخ يا ابن يا عراقي اللي حط خلاك تحط هنا لكذب الراوي، احنا مش موافقينك، بل انت نفسك مش موافق نفسك. اما تروح انت تفتح شرح العراقي نفسه للألفية في هذا الموضع تلاقيه قال تهمة الكذب في الشرح. طب امال لما انت قايل تهمة الكذب حطيت الكذب هنا ليه؟ مع انه ابن الصلاح الكلام لما ترجع لابن الصلاح تلاقيها تهمة، لان احنا مشينا مع الترمذي انه بعيد عن التهمة. فلذلك السيوطي بقى لما جاي يدخل الموضوع ده في ألفيته ما حطش الكذب، حط تهمة الكذب. أما ترجع أنت لألفية السيوطي حسب ما رجعت لها أنا، الرؤية جات ولا لسه؟ حسب الألفية هو حط تهمة الكذب في الألفية ونشكره على كده، لكن الشكر كان هيتم لو هو جاء في التدريب ولا حطش الكذب ده. الشيخ النووي رحمة الله عليه لما اختصر الكتاب ده قال مثل لشديد الضعف بالفاسق بس في كتابه اللي هو ايه التقريب. طب جبت الفاسق منين لما ابن الصلاح اللي مات قبليك وانت شغال عليه ما جابش حكاية الفسق دي، جبتها منين؟ قال والله انا حطيتها بقى وانتوا ايه دبروا نفسكم. طب مش ممكن يا مولانا يا شيخ يا نووي تغير؟ قال اغير. تغير ايه؟ قال انا عامل كتاب اسمه ارشاد طلاب الحقائق، ذكرت فيه ان شديد الضعف هو اما فسق الراوي او تهمة الكذب. فنقول له خلاص تهمة الكذب دي تبع ابن الصلاح وتبع الترمذي ماشي لحد كده، بس فسق الراوي انت جبته منين؟ قال اهو انا حطيت فسق الراوي. طيب هل فسق الراوي تعرفوه لنا يا شراح؟ جاوا لحد الفسق ده ووقف بالإلادة ما تكلموش خالص في مقصودهم بالفسق. لما روحنا هتمشي وأقام الصلاة؟ طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل يعني ما بدأناه، ونذكر أن ما ذكر في ألفية الشيخ العراقي مثالا لشدة الضعف بالكذب ليس مناسب لقواعد ولا مراتب الجرح التي أصلها بنفسه، وليس أيضا موافقا لشرحه الذي شرح فيه هذه الألفية بنفسه. وكذلك الدليل على أنه يعني المفروض أن يضع تهمة الكذب، أن الشيخ السيوطي لما نظم هذا الموضع في ألفيته ذكر تهمة الكذب. أيضا كما ذكرت لحضراتكم أن الإمام النووي هو الذي ذكر فسق الراوي، هو هنا مش مذكور في ألفية الشيخ العراقي كاتب الشذوذ، إن يكن لكذب أو شذ، يعني إن دول النوعين اللي يبقوا ضعفهم شديد. اسمحوا لي بس معلش يا أستاذ هاني، أنا أخطأت النهاردة لأن في إجازة. أنت رحت الكلية؟ والله أنا متأسف لك جدا، لأن دلوقتي في المسجد على كل حال، وكنت ناوي أتصل بك لأن أنا قلت لك هتصل بك قبل ما كده. فدلوقتي أنا هتجرأ برضو وأقول لك إن إحنا عايزينك مشوار تاني، أو إحنا نجيلك بقى أنسق معاك خلينا نجيلك كفارة عن هذا المشوار. أنا والله متأسف جدا يا أستاذ هاني، بس عايزك ترد عليها لما أتصل عليك عشان ننسق المشوار ده. جزاك الله كل خير وشكر الله لك، ربنا يكرمك يا حبيبي، ألف شكر، سلامة الله. أنا متأسف يا أخواننا، ده راجل ضيف ومسافر، وأنا اللي اديته بومبا يعني في أنه يجي، فكان لازم أن أنا أرد عليه، فأنا متأسف. فهو بيقول هنا أن إذا كان الحديث سبب ضعفه هو الكذب أو الشذوذ فده لا ينجبر. نفس الحكاية، أنت دلوقتي معاكم كتب المصطلح وهتقروا فيها مبحث الشاذ وابن الصلاح، لو حد فيكم قريه هيجد انه هو بيحط المنكر والشاذ مبحث واحد مش فاصلهم من بعض. وعلى اي حال الذي ذكروه في مبحث الشاذ انه ليس شديد الضعف، وانه اللي نعرفه من حيث التطبيق ان الحديث اذا وصف بالشذوذ فبيكون الحكم ده مبني على أن الذي بحثه وجد فيه مخالفة لغيره، ولم يجد في هذا المعنى اللي هو فيه ما يمكن أن يغير هذا الأمر. لكن اللي أنا أعرفه أنه الشاذ ضعيف فقط، الوصف له بأنه ضعيف جداً لا ينجبر، ده له تفاصيل أو شيء من هذا، إنما أنهم لم يصفوه بأنه هو شديد الضعف. وقد يكون هذا من إن قلنا إنه ضعيف على ما هو عليه، لأنه ما يتحققش شذوذه إلا بالمخالفة، والمخالفة ما تتغيرش إلا إذا نفس المخالف ده ناس تانية وافقته. نتكلم دلوقتي كلام قريب للإنجليزي، بس معلش عشان حكاية العيلة اللي هي اللي جابت لنا الكلام في الشذوذ ده. فالشذوذ في التطبيق إن هو بيكون راوي ثقة روى حديث، وإنه الثقات الآخرين خالفوه، سواء خالفوه في الإسناد أو خالفوه في المد. فبنحكم إحنا عليه بالشذوذ باعتبار هذا الطريق وخلاص. وبنرجع نيجي للمتن ده نفسه لو كان شذوذ في السند ونجيب له شاهد يعني ما هوش داخل في الطرق دي ويرتقي، لأن الشذوذ حاصل في السند وليس في المتن. فبناء على كده إنه كمان الشذ ما هوش مسلم إنه من ضمن شديد الضعف على جميع الأحوال. مع ذلك تلاقي هنا يا الشيخ بيشرح ولا كأنه حصل حاجة، وأنك أنت يعني إيه تبلع الكلام دوت لأنك ما بتقراش تطبيق، فتبلع إيه اللي يمنعه؟ لو عندك أنت خلفية تقول لا، بس تيجي ندخل الكلام ده في دماغك ترفضه. ليه؟ لأن عندك خلفية تقول لا. إحنا ما عندناش طبعا إيه عند القارئ العادي، مش معناه اني بقلل من اطلاع حضراتكم، لا، انا عارف ان فيه ناس ممكن تكون بتألف وتلحن كمان، ما فيش اشكال، يعني ليس هذا تقليلا من شأن السامعين، ولكن انه البيت على هذا الامر لا يستقيم لا من ناحية الكذب ولا من ناحية الشذوذ. فالشذوذ ليس كله ضعيف جدا، وكذلك الكذب ليس داخلا في شديد الضعف. طيب تهمة الكذب بقى اللي احنا عايزين نثبتها دي، ايه الفرق بينها وبين الكذب؟ قال الكذب معناه الذي يختلق حديثا ينسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لم نجد بعد البحث وكده حسب كتب الموضوعات في هذا الحديث من شارك هذا الرجل في رواية الحديث، يعني هو متفرد به ليس له متابع عليه ولا هناك شاهد إما عليه كله أو على بعضه، فده اللي احنا بنحكم عليه بأنه هو موضوع. فلذلك لا يقال إن ده من شديد الضعف، إنما الذي من شديد الضعف هو من نجد راويه قد وصف بأنه فاحش الخطأ، وكتاب ابن حبان موجود، وهو الرجل بعد ما بيحكم عليه بفحش الخطأ سواء بيذكر بعض أحاديث من طريقه، فممكن أن تكون. وممكن في كتاب الشيخ ابن الجوزي العلل المتناهية في الأحاديث الواهية أنه هو في أمثلة منه. وإحنا لما عملنا كتاب كشف الخفأ ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس حققناه هنا رسائل في أصول الدين، لقينا أننا بنخرج الحديث وكده نجد أنه هو راويه متهم بالكذب. التفريق بين المتهم وبين الكاذب الحافظ ابن حجر حط له يعني ضابط أنا ما شفتوش لحد غيره، لكن هو مأخوذ أيضا من تصرف العلماء. فهو عرف في النزهة أن المتهم بالكذب إما رجل يروي حديثا ويكون هذا الحديث مخالف لما هو معروف من قواعد الشريعة ومن المعلوم في الدين بالضرورة، وأننا لما بحثنا في كتب الرجال ما لقيناش حد كذبه، فتورعنا عن إننا نقول إنه كذاب، فقلنا أهون الأمور إن نقول لا والله الرجل ده تفرده بهذا دليل على تهمته. فهو قال المتهم من روى حديثاً يخالف القواعد الشرعية والمعلومة من الدين بالضرورة ولم نجد راويا غيره لهذا الحديث، والثاني الذي عرف بالكذب في حديث الناس كشاهد الزور. فشاهد الزور طبعا لو رحت أي محكمة تلاقيه وممكن تديله اللي فيه النصيب وتقول له قول كذا يقول كذا ويحلف يمين الله على ما يشهد عليه وهو كاذب في الأمر. فده كذب في حديث الناس يجعله متهما في رواية الحديث. طب وإحنا هنعرف إن هو متهم منين؟ قال بتلاقي في كتب الرجال إن هم يقولوا متهم. أو يقولوا إن هو يسرق الحديث. فهو يدعي سماع ما لم يسمعه، حكاية يسرق الحديث دي. فيبقى هم دول اللي ممكن أن ينطبق عليهم شدة الضعف، وتلاقي في كتب التراجم ما يؤيد ذلك. لكن الوصف بالكذب ده مرتبة تانية، وكل العراقي ده وغيره عاملين إن الكذب حاجة، كذاب يضع وضاع كده، كل دي مرتبة. أما متهم فهي مرتبة أخف منه، وهي التي استثناها الإمام الترمذي. وكان الإمام الترمذي يقدر يقول وليس كذابا، مش كان يقدر يقول؟ هو بعد ما عمل الأحاديث كلها وانتهى كان يقدر يقول إنه الحسن في قولنا ما لا يرويه لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا كذاب، إيه اللي كان هيمنعه؟ فلذلك المتهم بهذا التعريف اللي عرفه الحافظ ابن حجر مناسب، وفي كتب التراجم يقال إنه هو متهم. أما لو قيل إنه هو كذاب فالكذب ده بابة تانية، مع ملاحظة إنه الكذب كمان له أنواع، فيه كذب معنى اختلاق الحديث، وفيه كذب بمعنى أنه كذب في بدعته، بمعنى أنه لكي يؤول مثلا الدليل لصالحه فيبقى تأويله ده نوع من الكذب. ولذلك الشيخ ابن كثير لما روى حديث عن الحارس الأعور في كتابه فضائل القرآن قال الحارس الأعور كاذب في رأيه لا في روايته. فده اللي يكذب في رأيه أو يكذب في أحاديث الناس هو اللي يبقى ممكن أن يكون متهم بالكذب. أما أنه نقول عليه أنه هو كذاب يبقى حديثه شديد الضعف فقط ولا ينجبر، لا. فيبقى الكلام اللي هنا ده ما هواش. الشيء بقى اللي انت تعجب له انه الشيخ السخاوي رحمة الله عليه يستعمل هذا النوع الشديد الضعف ده ويطبقه، لكن ما علقش اي حاجة على كلمة الكذب دي هنا. فكان المفروض أنه هو يقول لا، أن حكاية الكذب دي أولا مخالفة لكلام ابن الصلاح، والعراقي بيقول أن أنا ألفيتي دي لخصت فيها ابن الصلاح وزدتها، وكلمة كذب دي مش من زياداته. فيبقى المفروض أنه هو يعلق عليها، ما علقش برضو عليها. ده اللي احنا نريد أن نقرره هنا. ونقول بقى أن احنا انتقلنا الآن إلى شديد الضعف، وأن حسب المراتب اللي احنا أريناها وعارفينها أن شديد الضعف هو من كان راويه متهما بالكذب على الكلام اللي ذكرناه، أو أنه فاحش الخطأ، وأن ذلك يعرف من كتب الرجال، وأن درجة حديثه يقال عليه متروك أو متروك الحديث. وهناك من يقول على بعض الرواة متروك يكذب. إذا قال متروك يكذب يبقى أنسى أنت متروك دي، لأنه كده ركب مرتبتين على بعض. لكن إحنا كلامنا في المراتب دايما بيقول على لفظة واحدة أو على لفظتين يسوي لفظة زي عدل ضابط، لكن غير كده لا. فيبقى شديد الضعف اللي هو هنتكلم عليه الآن هو له ألفاظ عشان نقدر نوصل لأحاديثه فعلا ونطبق المصطلح، ما يبقاش كلام احنا بنردده خلاص. إما متهم بالكذب كما تثبت كتب الرجال ذلك، وإما أنه فاحش الخطأ. أما شاذ فهو سيأتي في مبحث الشاذ ما يقولش الشاذ ضعيف جدا. ده اللي احنا نريد أن نقوله. أيضا ما ذكره الشيخ النووي رحمة الله عليه في التقريب من التمثيل لشديد الضعف بالفسق بهكذا بالإطلاق ليس مسلما له، لأن الفسق حسب ما ترجعوا انتوا الكتب النهاية في غريب الحديث حسب ما رجعت لها أنا وحسب ما هو موجود أيضا في القواميس هو من حيث المعنى اللغوي الخروج، كان من الجن ففسق عن أمره، يعني خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقسمونه إلى خروج أو فسق بالأقوال وفسق بالأفعال وفسق في الاعتقاد اللي هو الإرجاء والخوارج والرافضة، وحتى المعتزلة يعتبرونهم أنهم داخلين في من يفسق بهذا. لكن مع ذلك ليس كل هذا يعتبر مما يشدد ضعف الحديث. الإمام الذهبي موجود كتابه المغني ويقول على الراوي معتزلي صدوق، ويقول كذلك ثقة نسب إلى الخروج أو ثقة خارج أو ثقة مرج أو ثقة يتشيع، وده كله فسق. كونه هو عليه يعني اسم حاجة وكونه هو يخدع في الرواية حاجة تانية. وطبعا كتب الجوزجاني كتابه وقال إن احنا في مقدمة لو كل اللي نسب إلى مثل هذا منعنا روايته حجبنا كثيرا من النقول. طب ما دام انتوا عارفين كلكم كده تحطوا كلام زي كده وتخلوا الناس يتعلموا مخاي يمشي عليه ليه؟ قال والله احنا فاهمين ان هم يعني مش هيمشوا على كده. طب ما دام مش هيمشوا على كده حاطين الكلام ده ليه؟ ما هو مش ماشي حسب لازم كتاب زي ده في قواعد مترتبه تخلوا الكتاب يضرب بعضه بعضا. طب ما هو هيطلع اللي قاعد قدامكم نفسه يضرب بعضه بعضا. يقول لك طب ما هو الكذب اهو، الكذب يضعف الحديث بس. مين؟ العراقي بكبر هو اللي قال. نقول لا، يفتح الله. العراقي إذا لم يكن ذكر شيئا حسب قواعد اللي هو نفسه ألزم نفسه بها نقول له والله لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. إحنا هنا نقول إن الشديد الضعف هو الذي رواه شخص متهم بالكذب أو فاحش الخطأ أو أنه غال فيما نسب إليه من بدعته. لكن تقول لي الفسق كده على بعضه والضعف فيه شديد الضعف يبقى كلامك ناقض بعضه بعضا. جاء الدليل انه هو النووي بعد كده قال في الإرشاد او كان فسقه او تهمته بالكذب، برضه هو حاطط الفسق دي ما قالهاش ابن الصلاح. فلذلك ما يوجد في هذا الموضع من كلمة الفسق دون تفصيل إنما يرجع فيها إلى ما يجرح وما لا يجرح من البدعة والأشياء التي تدخل في الرواية. زي ما قلت لكم الرجل اللي قاله يرجح في الميزان قاله ده جرح ما يضرش. ليه؟ لأن هو ما يدخلش في الافتراء الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلمة المنسوبة للشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا إيه؟ ها؟ فإنهم يستحلون الكذب. فلما يقول الشافعي سنة 200 أنا أقبلهم، إحنا نيجي نقول لا ده حديثهم شديد الضعف لا يكبر ولا ينجبر. فالحقيقة هنا في هذا الموضع تحديد شديد الضعف الذي لا ينجبر ليس دقيقا. أمال الدقيق إيه بقى أنت يا حكيم الزمان؟ قال الدقيق هو أن يكون الراوي متهما بالكذب بحسب ما يوجد في كتب التراجم وبحث العلماء، أو أن يكون فاحش الخطأ ويوصف في كتب الرجال بأنه متروك أو متروك الحديث أو ضعيف جدا أو منكر الحديث جدا وهكذا. فإن وجد بهذا يبقى هو اللي هنا. طيب أما يبقى هو اللي هنا حكمه إيه؟ قول بقى يا عم الشيخ سعيد. وإن يكن ضعف الحديث لكذب في رويه أو شذ أو شذ أي أو شذوذ في روايته بأن خالف من هو أحفظ أو أكثر. شوف، وهيجي هناك في الشاذ يقول ده ضعيف بس. طب إيه اللي خلاك هنا يا عم تقول ده ضعيف جدا؟ ما أنت تقول لنا على حاجة ندخلها في مخنا وتمشي. قال بقى خلاص أنت عدل كده واعتبره بقى إيه حاجة من اللي قريته ما هوش ماشي. ولذلك السيوطي غيرها. طالما السيوطي غيرها إذن عارف إن هي فائنة. أو خوي الضعف بغيرهما مما يقتضي الرد كفحش الخطأ. فلم يجبر ذا أي الضعف بواحد من هذه الأسباب ولو كسرت طرقه. بقى ولو كسرت طرقه مش صحيح. ليه؟ لأنه هيقول استدراك بعد كده يقول إن لو كسرت طرقه يقوى. تبقى إزاي بقى يجبر لا يجبر وإنه لا يتقوى؟ وقال إحنا مش قلنا قبل كده إن الاتنين الضعاف هيتقووا لغاية ما يبقوا حجة؟ مش ده الجبر اللي إحنا قلناه؟ قال اللي إحنا نقصده هنا أنه لا يجبر كسابقه ولكن له جبر آخر. فأصبح الجبر إيه؟ نوعين، نوع للضعيف فقط بضعيف مثلي أو أقوى منه، وهذا ينجبر بالطريقين إلى الحسن اللي هو قرره الترمذي وتابعه عليه العلماء. نوع تاني اللي هو اشتد ضعفه ده، قال ده ينجبر بكسرة الطرق. طب ينجبر يروح فين؟ يبقى حجة زي الأول؟ قال لا، هو انجبار آخر داخل الضعف. ولذلك شوف بقية الكلام بقى يقول: ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها ببعض يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل. فأصبح انجبار غير الانجبار اللي تكلمنا عليه، وهذا معنى قوله فلم يجبر ذا. وطبعا انت لما تروح في العراق الأصلي ما تلاقيش الكوبليه الأخير ده، ما تلاقيش ان الكسرة تجبر. لا، طب امال جت منين دي؟ عشان خاطر نبقى عارفين. قال والله في حديث مشهور جدا ومتداولين الناس انه هو من حفظ على امتي 40 حديثا من امر دينها بعثه الله يوم القيامه كذا او كان له كذا. فالحديث ده لما جابوا طرقه الشيخ ابن عساكر له كذا 40، فمن ضمن الأربعينات اللي فيها الحديث ده ذكروا. ابن عساكر ميت سنة كام يا مولانا؟ ولا عايش؟ ها؟ 500 71 يعني ايه او الكسر برضو ايه معانا بحبحة شوية. يعني قبل ما يجي ابن الصلاح ولا يجي العراقي ولا يجي الجماعة دول، الكتاب موجود اللي هو كتاب الأربعين في الحس على الجهاد للشيخ ابن الشيخ ابن عساكر، ها، وفي البلدانيات بعد ما ذكر الحديث ده أظن طريق ولا طريقين يعني ما استوعبش طرقه، ولكن قال إن هذا الحديث ضعيف، وإذا جمعت طرقه أو انضم بعضها لبعض قوية. قلنا له طب هات كده الطرق اللي انت جبتها ونشوف نكشف عليها ونشوفها تنطبق على المراتب اللي احنا بناها ولا لا. لقينا ان الطرق دي منها ما هو شديد الضعف ومنها ما فيه كذاب وقليل منها ضعيف فقط. فقلنا خلاص احنا نسيبنا من الكذاب بناء على ما اصطلحنا عليه الان. وطبعا اللي هو ذكره ابن عساكر وانا بكلمكم الان لا اذكر ان فيه كذابا، انما اذكر ان فيه متهما او من هو موصوف بمتروك الحديث او بلفظة تؤدي هذا المعنى. فحكم عليها الشيخ ابن عساكر بانها تتقوى، فعلق المحقق الفاضل لا تتقوى. يا عم ده انت عايش معانا سنة 1400 والناس ما ردتش على ابن عساكر هذا الموضع، وهو رجل عالم في الحديث قال لك لا انا اخرم التخريمة دي واللي يحصل يحصل. طب ما مستندك؟ ما جابش مستند، بس هو كده. فاحنا لما نكون هنمشي على المصطلح بغض النظر بقى اذا كان الحديث ده هو اعتبر او اول من شفته انا حكم عليه بهذا هو الامام ابن عساكر. بعد كده الحافظ ابن حجر جابه في الاربعين المتباينه بشرط السماع، هو له كتاب اسمه الاربعين المتباينه بشرط السماع، وجابه وجاب له طرق وقال ان امثل الطرق ما ذكرته، هو ذكر له طبعا طريقين او ثلاثه وقال ان دول امثله. ثم بعدين حب يحكم عليه فقال والله ان فيه ناس صححت الحديث ده ونسب هذا الى الامام المنذري. فالشيخ ابن حجر قال لا، موضوع الصحه انا ما وافقش عليه. امال عايز ايه يا شيخ؟ قال أنا ممكن أقول ولا كمان أوافق على أن مجموع الطرق يوصلوا للحسن. أمال عايز إيه؟ قال أنا عايز أقول أنه هو يتقوى لكن داخل دائرة الضعف. وأنت بمال المنذري اللي قبليك، المنذري 656، المنذري قبله قال يمكن يكون المنذري صححه بناء على تقعيد عام ان تعدد الطرق يقوي الى الصحة. انا مش لاقي مخرج للمنذري الا كده. والشيء العجيب بقى اللي انت يعني تمصمص عليه كثيرا انه المنذري الكتاب اللي هو كتب فيه ده مش موجود. والشيخ ابن حجر لما قال في الأربعين المتباينة على كلام المنذري ما قالش قالوا فين. فأنا كغشم قلت طبعا هو عامل الترغيب والترهيب، فيمكن حط الحديث فيه، من حفظ على أمتي أربعين حديثا ده ترغيب. فجابني الملقن وهو كان رجلا يمتلك مكتبة تحوي نوادر العلم حتى إنها لما احترقت اختلط ذهنه. احنا دلوقتي لو تتحرق حتى الحاجة كلها ما عدا المطبخ ما فيش مشكلة. طالما السندوتشات موجودة ليذهب الباقي إلى الجحيم. الشيخ ابن الملقن اختلط بسبب احتراق مكتبته، ومكتبته كانت عند السيدة زينب في حتة اسمها كوم الريش، كان بيته فيها. طبعا تروح انت كوم الريش دلوقتي ما تلاقيش الا برتقان وبطيخ وحاجات زي كده، ما تلاقيش ابدا المكتبه بعد ما احترق. فلقيته انا في شرح الاربعين دي اللي هو الطبع اخيرا، قال قال الامام المنذري في جزء له في هذا الموضوع. طب امال ابن حجر ما قالش عليه ليه؟ قال ما هو زمان ما كانش عارف انه من النوادر، هو وشيخه ده الشيخ ابن الملقن اللي قال الكلام ده كان الكتاب موجود فيعرف المعرف. فالشيخ ابن حجر قال والله كان المنذري صحح الحديث ده، فمن اللي شايله مرجع إلا مسألة إنه هو يرى إن الحديث إذا تعددت طرقه أو كسرت يقوي بعضها بعضا. لكن أنا أشوف إنه إذا كسرت طرق الحديث الشديد الضعف ينجبر في دائرة الضعف. فراح الشيخ السيوطي لما جاي يقول على الموضع ده قال قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقصد إيه؟ ابن حجر. قال فين؟ قال لا ما قلش عشان السخاوي ما يعرفهاش ولا البقاع يعرفها، لأنه كان بينهما تنافس. يا ابني يهديك يرضيك قول شيخ الإسلام قال فين، كل اللي حققوا التدريب ما عرفوش شيخ الإسلام فين. وأنا اللي شفتها بالقراءة اللي بقول لكم عليه إنه كلام الشيخ ابن حجر ده اللي هو السيوطي أشار إليه في الأربعين المتباينة بشرط السماع، الطبعة اللي هي عندي في صفحة 299. قال نعم يرتقي لكن لا يخرج على الضعف. هو هنا الكلام هو شبه كمان كمان السخاوي يقول بس ما يقولش فيه. اقرأ كده يا عم الشيخ سعيد. كحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا فقد هو نفس الحديث اللي اتكلم عليه الحافظ ابن حجر. طب قول ينوبك ثواب. قال لا ما قلتش عشان السخاوي السيوطي ما يجيبوش. السيوطي يقول انا نقلت من النكت الكبرى لابن حجر وهي بخطه. السخاوي يقول لم اقف عليها عند احد. فضل يا عم الحاج. فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كسره. ايوه النووي قال لا ده ما ينجبرش خالص. هل قصده بمعنى انه ما ينجبرش انه هو ما ينجبرش من شدة الضعف إلى الضعف، ولا أصله أنه ما ينجبرش من الضعف إلى الحسن؟ إلى الحسن. دليلك إيه؟ قال دليلي أنه هو له كتابنا واحد من طلاب العلم النشطين جمع أحكام النووي على الأحاديث والآثار، أنه هو له مواضع بيجمع فيها الضعيف ده ويقويه، فيبقى كلامه اللي هنا يحمل على أنه ضعيف غير الضعيف الذي قواه في موضع آخر بتعدد الطرق، وكده يستقيم الكلام. فيبقى هو عنده تقويتان لا تقوية واحدة، وعنده جبران لا جبر واحد، جبر بالطريقين إلى الحسن، وهذا الضعيف القابل للانجبار أو الضعيف ضعف مطلق، وجبر إلى الضعيف وهذا بكسرة الطرق لا بتعددها. ده اللي بيخليني أقول لكم حافظوا كويس على الفرق بين الكسرة وبين التعدد. فشوف بقى كلام ولكن بكسرة الطرق. إن قلنا هنا كسرة وهناك كسرة يبقى ما فرقناش كويس. فالفرق بين جبر شديد الضعف وبين جبر الضعيف أن الضعيف ينجبر بتعدد الطرق، والشديد الضعف ينجبر بكثرة الطرق وأقلها ثلاثة، أو ولكن بكثرة طرقه. اقرأ يا شيخ. ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار. أه أه بحيث لا يجبر المفروض بعضها. القاصرة يعني التي اشتد ضعفها، اللي هو مش للاعتبار، بحيث لا يجبر بعضها ببعض يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل. آدي كده الكلام ده قاله الحافظ ابن حجر في الأربعين المتباينة، ونقله عنه الإمام البقاعي في النكت الوفية جزء واحد صفحة 248، والبقاعي كان ينقل في الدرس درس الحافظ، ولذلك عبارته فيها تفصيل أكثر بهذا الموضوع أكثر من العبارة دي وأكثر من العبارة اللي في الأربعين المتباينة، لأنه يقول إنه بعد ما كده يعني زاد إنه هو إذا وصل الثلاثة دول إلى ضعيف لو وجد ضعيف فقط لانجبر بالطرق الأربعة إلى كونه حسناً لغيره. طب أمال قلت في الأول لا يجبر ليه؟ أنا قلت لا يجبر نفيت الجبر اللي سبق، وهو ده اللي حصل في المراتب برضه. لما ابن أبي حاتم قال ينظر، عايزين هم يبقى ينظر يعني قبلها بسطر على الأقل، إنما قبلها بعشر لا ما يروح، حتى الخطيب نفسه ما راح، فأصبح كله يقرأ من الموضع ده. وهو يقول ينظر يعني يا أعمى العين اقرأ ورا، يقول لا ما أقرأ لحد الآن. تقرأ أنت مقدمته تلاقي في الجزء الأول صفحة 6 وصفحة 10 قال فيهم إن الصدوق الذي يهم أحيانا يحتج به أيضا، وبالتالي اللي أنا قلته ده إن هو يكتب حديثه وينظر فيه على ضوء ما فصلته، قلت الصدوق الذي غلب عليه الوهم لا يحتج به. فأنت ما يجيك صدوق ابحثه شوفه أحيانا ولا شوفه غلب عليه وامشي على كده، اللي لقيته أحيانا احتج به زي أنا ما قلت هناك، واللي لقيته غلب عليه ما تحتجش به. يبقى كده الصدوق له دليل موجود ولا حدش يتحدى به، ولا احنا اللي ما قريناش؟ احنا اللي ما قريناش. والسبب ايه؟ ان الخطيب البغدادي لما جينا الى المراتب في الكفايه نقلها من الموضع الاخير، ففضلت على الموضع الاخير ان حد يقرا تاني قبل كده عشان ما يجيلوش مغص مش ممكن، لا كبير ولا صغير، بحيث اما اطلعت انا عليها احد المشايخ والله دهش هكذا. قلت له طب ما دام كده يا عم مفيش داعي نختلف، قال لا احنا نختلف الى يوم الدين. تفضل يا عم الحاج. وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير بحيث لو فرض أيبقى ثلاثة زي واحد، أصبحوا ثلاثة هينجبروا من ضعيف جدا إلى ضعيف وكله بعيد عن الكذب. تقول الله ما هو قايل هنا الكذب اهو، نقول ما احنا اتفقنا بقى ان الكذب ده اتحط ده ما هوش صح. بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير كان مرتقيا بها إلى مرتبة الحسن لغيره. حضرتك أنت عايز تشوف إن هو بيجمع الطرق دي، الشيخ ده السخاوي ده حبيبنا له كتاب مطبوع اسمه إيه؟ اسمه الأجوبة العالية عن الأسئلة الدمياطية. في موضعين من الكتاب ده جبر بكثرة الطرق الضعيفة إلى الضعيف فقط. حبيبنا الحافظ ابن حجر طبق الحكاية دي في الفتح، بس الصفحة ما كتبتهاش أنا هنا، إنما طبقها، جاب الطرق الشديدة وقال دي يعني إيه تفيد أن الحديث أصلا، يقول لك أصل الحديث أصلا ما تقول مش قد ضعيف جدا، دي أقوى كمان من ضعيف جدا. فيبقى الشيخ السخاوي في الموضع ده يمكن يكون هو ما كتبش ده إلا بعد ده أو سئل عنه بعد ده، وعادة العالم لما يسأل عن سؤال محدد يقدح ذهنه أكتر من لو كان بيكتب كده، فالأجوبة العالية ده مطبوع متداول وفيه هذا الكلام، وكلام الشيخ ابن حجر في الأربعين المتباينة موجود، وكلام ابن عساكر في كتاب البلدانيات زي ما غششت صلاح دلوقت، أنا اللي عارفه أنه في كتاب الأربعين في الجهاد، وهو أصدق مني لأنه أشب مني. قايل إن الحديث حافظ على أمتي ده طرق فيها ضعف ولكن يتقوى بعضه ببعض. أبو طاهر السلفي صححوا أيضا في مقدمة الأربعين البلدانية. دي أنا شفت الأربعين بس ناسي الآن. فهو الشيخ ابن حجر في الأربعين دي أشار للسلفي برضه، وقال هو وابن والمنذري لا يتجه كلامهم عندي إلا على أنهم يضعفون بالتعدد مطلقا، وأنا أرى أن التعدد مطلقا ما ينفعش، في تعدد يكبر وتعدد يكبر من شدة الضعف إلى الضعف. فضل يا مولانا. ألا ترى الحديث المرسل مع ضعفه عند الشافعي ومن وافقه؟ ألا ترى دي من كلام السخاوي بقى، اللي في النكت الوفية ما فيش ده، واللي في الأربعين المتباينة ما فيش ده. ألا ترى الحديث المرسل مع ضعفه عند الشافعي ومن وافقه حيث أسند من وجه آخر أو أرسله، أي أو أرسل من طريق تابعي أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول، كما يجيء تقريره في بابه عن نص الشافعي اعتضد وصار حجة. أيوة، أدي كده الإيه الكلام اللي احنا عايزينه في هذه المرتبة، وإحنا نتوقف هنا علشان خاطر الظاهر في حد من إخواننا هيجي وهم مش راضين يقولوا لي، فاحنا ايه ما ندخلش في الاشياء التي تعطل يعني صالح العمل. ان كان في اسئله تفضل، ما فيش يبقى كتر خيركم جميعا مشكورين، ونرجو ان يكون موضوع الحديث الشديد الضعف اتضح، والالفاظ اللي تدل عليه من حيث الجرح والتعديل والكلام في انه ينجبر الى الضعيف، وهذا التقرير موجود ومراجعه أنا أرشدتكم إليها بحيث لا أكون أنا طرف فيها. أنا الآن أحلتكم على كتب أنتوا تروحوا لها، عايز تمسك في خناق الشيخ ابن عساكر ماشي، عايز تمسك في الحافظ ابن حجر ماشي، اللي يعجبك. بسم الله. هذا سؤال يقول: ما معنى قول أبي داود في محمد بن عائز هو كما شاء الله؟ يعني انه هو ما هوش ضعيف، يعني لا هو قادر يديله يعني حاجه كده كما شاء الله، يعني ايه وسط، يعني ادي كلمه وسط يعني. وقول ابن معين في نفس الراوي بس ايضا ده يكون ان ما فيش في العباره الذي، انما لو كانت ما شاء كما شاء الله مع حاجه تانية تختلف الدلاله. وقول ابن معين في نفس الراوي: نعم يؤخذ عنه. أما أدي كده برضه. ما معنى انتقى البخاري من حديثه، وهل هو خاص بالبخاري فقط؟ لا والله، انتقى دي كويسة. ليه؟ لأن احنا بنقول إن البخاري يخرج أحاديث بعض العلماء الموصوفين بالضعف ولكن ينتقي من حديثه، فاحنا لحد القعده اللي انا فيها دي وتدريسي مع الطلاب، وهم طبعا طلاب كلهم بعضهم قاعد دلوقتي وبعضهم ليس موجود، يعني ايه طلاب الدراسات العليا، وهم في العاده انضج يعني من الايه من طلاب مرحله الليسانس، مش واضحه حكايه الايه الانتقاء دي. ولذلك وانا بناقش رساله مره بقول إن الإمام البخاري يخرج للشخص الضعيف بمتابعة الثقة، ويرتقي الحديث فيه من الضعيف إلى الصحيح لغيره، كما روى الإمام مسلم لعبد الله بن لهيعة، وكما روى البخاري لعدد من المختلطين بتلاميذ رووا عنهم حال الاختلاط، وكما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري في من انتقد على البخاري، فقال لي: يا فلان بلاش الحكاية دي، بلاش حكاية ترقية الضعيف للصحيح. احنا هنا معلمين طلابنا انه البخاري انتقى من حديثه، فطبعا انا شعرت من الجواب انه هو يرى ان هناك فرقا بين ما اقوله وبين ما يذكر من عبارة ان البخاري انتقى من حديثه. وبالطبع طالما ان الرجل في مكانه مسموع الكلمة، ليس من اللياقة انك انت تصر على ان تخطئه. فقلت خلاص ماشي، ما فيش مشاكل. قال لا، انتوا على مذهبكم. وشعر الكلام انه ده مذهب، انه جبر الحديث من الضعيف الى الصحيح في البخاري مذهب، وان انتقاء البخاري مذهب اخر، مع أن كلمة الانتقاء تعوز تطبيق. عندما تطبقها تعني الآتي: إما أن يكون الراوي الذي انتقى البخاري من حديثه مجروح جرحاً مقيداً وموثق توثيقاً مقيداً، أو بعبارة تانية أن يكون ثقة في بعض شيوخه ومضعفا في بعض شيوخه، فيتجنب البخاري شيوخه الذين ضعفوا فيهم ويخرج له من شيوخه الذين هو ثقة فيه، ويبقى ده كده انتقى من حديثه. وفي واحد أنا مش فاكر اسمه الآن، لا غير بور، لا واحد إن هو البخاري أخرج له 7 أحاديث، أنا مقيده طبعا عندي بحيث ممكن أجيبه عند الحاجة، أخرج له 7 أحاديث كلها عن عمه. فالإمام ابن حجر قال إن الراجل ده البخاري أخرج له 7 دول عن عمه لأنه موثق فيه، بحكم إن أهل الرجل أدرى بحديثه، ويبقى ده توثيق مقيد، ويبقى معناه إن هو نقى 7 دول من حديثه و7 أحاديث الباقي. والاستنتاج ده من ابن حجر مش في ترجمة الرجل ده، لكن هو جاب القاعدة اللي بتقول إن أهل الرجل أدرى بحديثه وراح مطبقها عليه وطلعت مظبوط. فيبقى كده انتقى من حديث هذا الرجل 7 دول واعتبره ثقة فيهم. أدي دي حالة. الحالة الثانية أن يكون للراوي الضعيف متابعا ثقة على هذه الرواية، ويبقى هو انتقى من حديثه الضعيف ما وجد له متابعا عليه. وكده يبقى الكلمة اللي أنا قلتها إن الضعيف يرتقي للصحيح داخلة في الانتقاء. لكن عبارة الانتقاء كل ما سأل حد يقول انتقى، طب اشرح للناس انتقى، عشان يبقى حكاية أما أقول لهم الضعيف يرتقي للصحيح تدخل في الانتقاء، يقول لا دي ده مذهب وده مذهب. ليسوا مذهب، هما مذهب واحد، وهو أنه انتقى من حديثه إما ما هو ثقة فيه وإما ما له متابع أو شاهد ثقة فترقى به، وعرفنا بالشاهد أو المتابع أنه ضبط هذا الحديث بخصوصه. وإحنا عارفين في معرفة ضبط الراوي أن إحنا بنعرف ضبطه بمراجعة أحاديثه أو مقابلة أحاديثه بأحاديث الثقات اللي شرقوه في الرواية عن ذلك الشيء. فهذه معنى الانتقاء، أن يكون مقيداً في التوثيق أو التجريح، أو أن يكون له متابع يرقي حديثه إلى درجة الصحة. ولم يوجد لحد الآن في الأمثلة اللي مرت علي انخرام هذا بالنسبة لمواضع الإمام البخاري. أما بور ده فهو يعني ما فيش فيه جرح ولا تعديل، ولكن الإمام البخاري أخرج له ما توبع عليه، فأصبح ارتفع من حيث من حيز أنه مجهول إلى حيز أن حديثه صحيح لغيره. والمتابع موجود في الباب نفسه، وفيه متابعة له في باب آخر ترجع يرجع إليه. وهذا سؤال يقول: فهمت من كلام فضيلتكم أن الشاذ قد لا يكون شديد الضعف، لكن أليس الشاذ وكذلك النكار هو خطأ متحقق مقطوع بكون راويه أخطأ فيه سواء كان في المتن أو السند؟ والإمام أحمد يقول: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر منكر أبدا. الإمام أول حاجة نبتدي الجواب من ديله، ما ثبت عن الإمام أحمد أن المنكر منكر أبدا فهو غيره، والتغيير موجود في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وتحديد الصفحة غير معجز. فهذا هذه اللفظة ما دام الإمام أحمد نفسه غيرها يبقى ما فيش داعي إن إحنا إيه نحطها في جيبنا ونجري. وأنا قلت الآداب الشرعية للدليل على عدم الاطلاع أو الاطلاع بدون تأمل. أدي نقطة. النقطة الثانية إن المنكر ما حدش قاله إنه ضعيف جدا. اقروا المراتب وشوفوا، لقيتوا منكر الحديث من الضعيف جدا، اللي قال عليه ضعيف جدا الحافظ ابن حجر وهو تكلم على المنكر في النزهة مرتين. مرة قال إن المنكر مخالفة ضعيف لثقة وده ما فيش فيه شدة ضعف، ومرة قال إن اشتد ضعفه فهو المنكر، والموضع الثاني ليس موافقا عليه ولا جاريا هو نفسه عليه، ولا أيضا المنكر عند البخاري شديد الضعف. على الراجع، ومش هقول الباقي فيه ليه، لأن كل اللي بقوله الناس بتكتبه وتعمله مقالات ينشروها، ولا يقولوش الحمار اللي قال هل قال كذا. فأصبح دلوقتي السخاوي كان له حق لما بيكتم العلم. طب انت هتخسر ايه لما تقول فلان نبهني؟ قال لك لا ما باش ما اكمل بقى يا شيخ. الشاذ يا مولانا انا مش بقول لحاجة افتراضية، انا بقول لك قلب الكتاب ده وهات مبحث الشاذ، اللي لقيته في المبحث ده بيقول ان الشاذ ضعيف جدا يبقى لك الكلام. وبقول ايضا ان الشاذ إذا كان شذوذه متعلق بالسند وجاء للمتن شاهد فيتغير الشذوذ، وده موجود في كتب أحاديث الأحكام حتى. فاللي قال لك إن الشاذ لا ينجبر هو ما عندوش دراية بالسند. أنا بتكلم كلام معقول أهو، ده شذوذ في السند جاء للمتن شاهد يدفع الشذوذ كما يدفع النكار. فالقول بأن المنكر أبدا منكر ده للي عايز ما يشتغلش عليه، يلقط كلمة منكر ويسلطها عليه. الإمام أحمد غير الراجل وغيرها في الأداب الشرعية والجزء والصفحة موجودين، وغيرها تطبيقا على الرواة. والشيخ محمود سعيد جمع أقوال الإمام أحمد وموجود في الثلاث مجلدات دول، بس اقراه والصفحة عندي محددة. فاختشوا بقى اقرا وبعد كده اتكلم، ما تجيش ترجم علينا كلام تضيع بيه وقتنا. وهذا سؤال يقول: مسألة الشذوذ نفاها الترمذي في تعريف الحديث الحسن كما نفى التهمة في تعريف الحسن، ألا يؤخذ من ذلك أن العراقي مشى على ما مشى عليه الترمذي في الشروط المنتفية في نفي الشذوذ؟ احنا ما بننازعش في الشذوذ دلوقتي، هو لما نفاه لما نفاه انه ما يكونش شاذ مش قال وروي مع ذلك، ده بالعكس، ده لو اتقرت عبارة الترمذي تفيد ان الشذوذ يشال. يا عالم يا مشايخنا، الناس اللي شارب حاجة ولا اللي واكل حاجة، هو لما يقول ولا يكون شاذا وروي من غير وجه يبقى بيقول ان الشذوذ يضيع ولا ما يضيعش، يشال ولا ما يشالش يا اخوانا بالوقت؟ ده انت خدمتنا كده خدمة العبد للسيد، ان الترمذي يرى ان الشذوذ يرتفع ها؟ وهذا سؤال. احنا دلوقتي جبنا كلام من عندنا؟ يبقى انت دلوقتي عم الشيخ مصطفى رضي الله عنك يا شيخ. فنحن نشكر مولانا اللي هو قال لنا الكلام ده. انا طبعا ما كنتش منتبه لها بصراحه، لكن انا كنت بقول ان فيه هنا مبحث الشاذ ما قالوش انه شديد الطعن، والشذوذ الذي في السند يزول الشذوذ عن المتن بالشاهد، والعله تخضع في السند مره وفي المتن مره وفي الاثنين مره. مش دي كلام مسلمات يا اخواننا؟ لكن انا اشكر يعني اللي هو يحك في صدره شيء ويقول، بس اللي هو عارف حاجه ولا يقراش ما يفضلش ثابت عليها كده. المنكر ابدا، المنكر ده قايلها لي واحد من 10 سنين واجبت عليها وجبت له ساعتها التراجم وكده، وقلت الامام احمد قال له فان كان كده يبقى منكر، ما كانش كده يبقى منكر، وقل ما زلت ارى كذا حتى ظهرت لي نكارته، فيبقى منين جت المنكر؟ ابدا منكر. هي مره واحده ذكرها ابن رجب في شرح العلل كلها، لكن في كلامه في الاداب الشرعيه المنقول عنه انه لا يتغير، يقول لك اصل دي مش في المقرر. قول يا عم الشيخ. سؤال يقول: ما هو الضابط في قولهم ضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، وهل هناك ضعيف لا يعمل به في فضائل الاعمال؟ الله، ما احنا لسه بنبكي عن ميت اهو يا اخواننا. احنا مش قلنا ان هو دلوقتي الضعيف العادي؟ واقرا انتوا بقى الكلام في مقدمة الجرح والتعديل، وانا بدي مراجعة عشان ما حدش يقول لك ده الشيخ احمد بيقول شواذ العلم. هات مقدمة الجرح والتعديل وشوفوا باب الاحاديث يعمل بها في الحديث الضعيف يعمل بها او حاجة زي هذا. بل بالعكس يا جماعة البر، ان قريته في الباب ده تلاقوه بيقول الضعيف جدا رخر يدخل. لا مش في الاحكام، لا ما عليك من الاحكام، ده باب موجود في المقدمه، وقال يعمل به في الزهد والرقائق وكده، والاوصاف اللي موجوده هتلاقي انها موجود باب في المقدمه، مش انا اللي بقوله يعني، مش راجع الي، ده مرجع هو. الراجل ده ميت سنه 300 داخل في المتقدمين. ايوه، فانتوا اقروه وبعدين نتفاهم. هل الحديث المعضل يرتقي؟ كل شيء إذا وجد طريق آخر خالي من عيبه، إيه المانع أنه هو يرتقي؟ وهذا يقول: هل علماء الأحناف ألفوا في المصطلح؟ وما هو سألني ده خلاص، سألني وأجبته. وشوف يعني يبلغ بيه أنه يضيع وقتك مرتين إزاي؟ ما أنت سألتني وأجبتك خلاص. لا يقول لك عشان الجماعة دول لا يعني ايه، لا اله الا الله. قلتم ان شديد الضعف لو كسرت طرقه. مش انا اللي قلت، الكتاب اهو، وانا اللي قلت، انت دخلني طرف ليه؟ انا وراخ يا عم، وقلت لك انه مطبق في كتب كذا، يعني مش انا بنحولك علي انا، لا انا بقول لك السخاوي طبقوا في الأجوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية، وشيخ ابن حجر طبقوا في فتح الباري في كتب الزهد والسيرة النبوية وكده، لأن هي اللي بيجي فيها الأحاديث اللي زي كده، يعني جزء 10 تقريبا وما بعده. أنا مأيد الصفحة، يعني مش أنا بتوهك، لا، لو غلبت الروم أجيب لك الصفحة. وهذا آخر سؤال بقى، يقول: أفضل طبع لكتاب لسان الميزان؟ طبعا شيخنا الشيخ عبد الفتاح، طبعا افضل طبعا لحد الان، ما حدش ينكر هذا. مش هروح انا دلوقتي. يعني يكون فائده للجميع. تفضل يا مولانا. هم يقيدون بعدد امكانيه الاتفاق او التوافق كما تعلمون عن الكلام. ماشي. جنابكم تشيرون مرارا انه مثلا مع وجود الهاتف او ما شابه، طب هم سيدي يقيدون ذلك بعدم امكانيه الاتفاق فيما بينهم. ما احنا ما انكرناش كده. انا اقصد سيدي وكانهم يخرجون به عن دائره الاحتجاج الخبري الى الحجه العقليه، ان العقل او العاده كما يقولون تحيل اتفاق هذا العدد الذي ذكرنا او قيدنا أنه لا يمكن اتفاقهم على ماشي، احنا ما بنقولش لا، لكن بنقول انه يشترط عدالته، لان اتفاقه مع الكذب نقطة زايدة. قد يكون الشخص مبتدع وليس كاذبا، قد يكون كذلك. فعدم اتفاقهم مع تحيل العدل اتفاقهم مع الكذب يقتضي ان نشترط العدالة ولا ما نشترطهاش؟ مش يقتضي ان احنا نشترط العدالة مع هذا القيد؟ ايوة اهو، ما لا هنمنع الكذب بايه؟ مش بالعدالة؟ العجيب ان العراقي ناصص عليها في النكت، ان المتواتر لا يشترط عداله افراد، نافي كده، وهو عالم اصولي وكان قاضي قضاة الرجل وامام يعني. ذلك ايضا اللي هو الزركشي، انا قريت له كتابه البحر ضوء من اوسع، ما دخلش حكايه اشتراط العداله الا على واحد مالكي في اخر المبحث بعد 100 صفحه يعني. وده انا ايه اللي قلت ده؟ خلاص ما دام واحد مالكي ربنا كرمنا بيه، انا اعتبرته يعني قشه انه يشترط عدالته. الشيخ خليل خاطر اخونا وزميلنا كاتب في المتواتر انه فعلا قليل اللي اشترطوا العداله، ولكن هذا الشرط ينبغي ان يكون هو الارجح. الإمام السجيزي في استنى يا شيخ، ما ترفع صوتك يا شيخ صلاح. الإمام السجيزي في رسالته لأهل زبيد، أدي لك فلوس أهو، الله ربنا يحفظكم يا سيدنا. هو وفاته 444، في رسالته لأهل زبيد ذكر اشتراط العدالة في المتواتر ورد على الأصوليين وعلى أهل الكلام. والله يبقى الكتاب ده وأديك ربع جنيه، أجيبه معايا الأسبوع القادم ربع جنيه. خليكم شاهدين عليهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.